وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا نود أن نذكر أن الحج تفضل الله به على هذه الأمة وجعله سببا للفوز بالجنة وسببا للنجاة من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه، يعني متجردا من الخطايا، منزها من الآثام، سليما من كل ما يعكر صفوه أو يؤثر عليه. وقال في حديث آخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا من فضل الله حيث تكرم على هذه الأمة، ونعرف أن أعمار هذه الأمة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، بينما أعمار الأمم السابقة طويلة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة يعني 950 سنة، بينما أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، قد يتجاوز الإنسان 70 وقد يموت قبل 60، لكن غالبا في هذه الحدود. إذن أعمالهم قليلة، لكن عوضهم الله جعل الحج سببا في الفوز بالجنة، وجعل ليلة القدر العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر، وجعل رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عوضنا الله مواسم فيها يتسابق المتسابقون، وفيها يتاجر من أراد الخير ومن رغب في الأجر ومن طلب المثوبة. جعل الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، وليس المقصود في الحرم هنا هذه البقعة، لا، كل مكة تعتبر حرم. يعني لو صلى الإنسان مثلا نقول في العزيزية أو في الرصيفة أو في شارع الحج أو في المعابدة أو في العوالي أو في أي مكان من حدود الحرم، فالصلاة فيها 100,000 صلاة. حسبها بعض العلماء قال: صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم. وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه ومن إحسانه على عباده. صلاة واحدة في حرم مكة تعادل 55 صلوات، 55 سنة و6 أشهر و20 يوم. وهذا من فضل الله. يسأل بعض الإخوان يقول: هل هي خاصة في الحرم؟ نقول: لا، كل مكة حرم، لأن هذا ورد في القرآن الكريم. يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به كان في بيت أم هانئ، كان في بيت أم هانئ، فمكة تعتبر كلها حرم. نقول مثلا من طريق جدة إلى قرابة الشميسي، وطريق المدينة إلى التنعيم، وطريق الطائف إلى حول الجامعة العبدية، كل ما يعني مداخل الأميال يسمى حرم. وهذا من فضل الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حج في عمره مرة واحدة، حج في عمره مرة واحدة يعني في الإسلام، وهذه حجة الوداع، حجة الوداع. واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات. اعتمر عمرة لم تتم، وهي التي تم فيها صلح الحديبية، ومنع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل لشميسي منع، وتم الصلح المعروف بصلح الحديبية، هذه عمرة. وعمرة ثانية في عمرة القضاء، عمرة القضاء التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرة ثالثة بعد حنين حينما رجع من الطائف اعتمر من الجعرانة، وعمرة الرابعة اعتمرها مع حجة الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر 4 عمر. عمرة لم تتم، وهي التي رجع فيها من الحديبية، والحديبية مكان نعرفه الآن عند الشبيسة طرق جدا. وعمرة حسب الاتفاق جاء من العام القادم واعتمر وجلس في مكة 3 أيام، وتسمى بعمرة القضاء، عمرة القضاء. وعمرة ثالثة أحرم لها من الجعرانة بعد أن عاد من حنين ومن الطائف. وعمرة الرابعة التي مع حجة الوداع حينما جاء في السنة 10 وحج حجة الوداع. الحج فرض على هذه الأمة في السنة 9 من الهجرة، في السنة 9 من الهجرة، بينما كثير من أركان الإسلام فرضت قبل ذلك. فمثلا رمضان نقول فرض في السنة 8 من الهجرة، وقد صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. رمضان فرض في السنة 8 من الهجرة. الحج فرض في السنة 9. النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 وأمر عليها عتاب بن أسيد، وأمر على مكة عتاب بن أسيد، وكان عتاب هذا شاب عمره نيف 20 عاما، يعني 23 24 25، نيف 20 عاما، وجعل معه معاذ بن جبل ليفقه الناس في أمور دينهم. والذي كان أميرا على الحج في السنة 8 أي بعد الفتح هو عتاب بن أسيد. في السنة 9 أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، أرسل أبا بكر ليكون هو الأمير على الحج في السنة 9، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك السنة مع أن الحج كان مفروض، لكن لم يحج لأن هذه السنة وهي السنة 9 تسمى بسنة الوفود. وفود يأتون من أقطار متعددة من الجزيرة ليعلنوا إسلامهم وليتفقهوا في الدين وليتعلموا أحكامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب، وإنما أمر أبا بكر أن يكون هو الأمير على الحج وأرسل، وأرسل عليه الصلاة والسلام الإمام علي رضي الله عنه ليؤذن ببراعة. ومعنى ليؤذن أي ليعلم الناس بالأحكام التي وردت في سورة التوبة أو سورة براعة. ولما يعني التقيا أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، سأله أبو بكر: هل أنت أمير أم مأمور؟ يعني هل أنت الأمير علشان أترك الصلاحيات لك ولا مأمور؟ قال: لا، قال مأمور، أنت الأمير. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الأمير، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم، أي علي يعلم الناس بسورة براءة، وأمر من يؤذن أن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك. كانوا الناس يحجون المسلم وغير المسلم، قالوا السنة هذه آخر السنة لا يحج إلا مسلم، وأمر ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. بعضهم يطوفون هم عليهم ملابس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وكان بعض الرجال يطوفون وهم عراة، وبعض النساء أيضا يطوفن وهن عراة. وتقول المرأة وهي تطوف: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. كل شيء ظهر. اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الناس المناسك، وعلمهم أحكام الدين، وعلمهم ماذا عليهم، ماذا يجب عليهم في أمورهم وفي علاقتهم بالآخرين وفي الدماء والمعاملات وجميع ما يحتاجون إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، وأحرم قارن صلى الله عليه وسلم. ومعنى قارن أن يقرن بين العمرة والحج ولا يتحلل بينهما، يعني من حين أن يحرم من الميقات، سواء كان من ذي الحليفة وهو أبيار علي بالنسبة للمدينة، أو من يلملم طريق الجنوب، أو من السيل وقرن المنازل والطائف، أو من المواقيت الأخرى، من حين أن يحرم إلى أن يكتمل الحج وهو لابس إحرامه، ما يتحلل ولا يقلم الأظافر ولا يغطي الرأس ولا يتطيب ولا يلبس مخيف ولا يواقع أهله. هذا الإحرام يسمى قارن. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن، لكن أمر الصحابة، أمر من لم يتق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. اللي أحرموا قارنين وهم ما جابوا الهدي معهم، قال لهم تحللوا واجعلوها عمرة. فلذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة: لا أشك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا والمتعة أحب إليه. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا والمتعة أحب إليه. نقول: يا أبا عبد الله، كيف تكون المتعة أحب إليه وإنت ما عندك شك الرسول أحرم قارن؟ قال: لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما تقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وكان الهدي معه 100 من الإبل، 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63 من الإبل ينحرها صلى الله عليه وسلم بيده. وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، يعني 37 نحرها علي رضي الله عنه، و63 المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي نحرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. لذلك يقول العلماء: من لم يسق الهدي فالأولى والأفضل والأتم والأكمل في حقه أن يحرم متمتعا. كيف يحرم متمتع؟ الإحرام متمتع إذا جاء من طريق الطائف ومر قرن المنازل، إذا أمكنه الاغتسال اغتسل وتجرد عن المخيط ولبس لباس الإحرام وقال: اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة، اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة، متمتعا بها إلى الحج تمتع، فيسرها لي وتقبلها مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيك عمرة. ثم يأتي المكة. إذا جاء المكة وصل أول ما يبدأ بالطواف يطوف، يطوف ببيت سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر وينتهي بالحجر، وكلما حار الحجر كبر، وإن تمكن من التقبيل قبل، وإن تمكن من الاستلام استلم، وإن لم يتمكن من التقبيل ولا من الاستلام أشار إليه عند التكبير. إذا جاء محل عند الحجر قال الله أكبر. سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي من الحجر. لكن لو فرضنا واحد بدأ من عند باب الكعبة أو بدأ من عند ما يحاذي مقام إبراهيم، نقول الشوط الأول ما تحسب، احسب من بداية الحجر، فإذا انتهى وطاف سبعة أشواط دعا الله عز وجل أن يتقبل حجه وأن يرضى صنيعه وأن يتجاوز عنه وأن يضعف له الأجر وأن يزيد له في المثوبة، ثم يصلي ركعتين سنة الطواف، يصلي ركعتين سنة الطواف إن أمكن في المقام، يعني خلف المقام فهذا الأول، إن لم يتمكن صلى في أي مكان في الحرم، وإذا صلى ركعتين يدعو ثم يشرب من ماء زمزم ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا، هذا باب الصفا عند اللمبة الخضراء، فيبدأ بالصفا إلى المروة هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، يعني ليس يعني مثلا عندنا هنا الآن يبدأ بالحجر ومن الحجر إلى الحجر كل هذا شوط، لكن بالنسبة للصفا ما نقول من الصفا إلى الصفا كل شوط، لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يمشي في موضع مشيه ويهرول في موضع الهرولة، يعني بطن الوادي يهرول فيه، ومعنى الهرولة هو يعني تقارب الخطى مع السرعة، يعني ثم إذا اكتمل ذلك سبعة أشواط إذا كان الوقت في متسع، يعني شهر أكثر من شهر يمكن الشعر ينبت فهو يحلق، يحلق للعمرة، وإذا كان الوقت وجيز يعني باقي أيام قليلة ما يمكن الشعر ينبت فهو يقصر، يقصر من جميع جوانب الرأس، فإذا فعل ذلك اكتملت العمرة وحل له كل شيء، يعني حل له أن يتجرد من الإحرام، وحل له الطيب، وحل له تقليم الأظافر، وحل له تغطية الرأس، وحل له المخيط كما قلنا، وحل له وقاع أهله إذا كانت مع زوجته، إلى متى؟ إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، في اليوم الثامن ضحى يتوجه إلى منى ويحرم بالحج، ولا يلزم أن يحرم بالحج من الحرم، لا، ولا يلزم أن يكون يروح للتنعيم، لا، ولا يلزم من بيته من أي مكان من الفندق اللي ساكن فيه يحرم بالحج ويقول لبيك حجا، ويتوجه إلى منى ويبقى فيه ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم من اليوم التاسع، فإذا أسفر في اليوم التاسع توجه إلى عرفة، ويكثر من الدعاء في هذا الوقت الفاضل وفي هذه الصويعات المباركة، يسأل الله أن يعتقه من النار وأن يصلح له نيته وذريته وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقه لما فيه سعادة الدارين، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. الدعاء أيها الأحباب يقول العلماء على نوعين، دعاء اسمه لأننا نحن في وقت فاضل الآن يحصل للإنسان ألا يدع لسانه ألا يكون يعني ألا يدع لسانه رطبا من ذكر الله، ألا يتجاوز الذكر بمعنى دائما يذكر، يجعل لسانه دائما رطبا من ذكر الله. فالدعاء على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة، دعاء عبادة بمعنى أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويمجد الله ويثني عليه بما هو، هذا دعاء اسمه دعاء عبادة. ودعاء اسمه دعاء مسألة، أن يقول الإنسان اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، اللهم اصلح أمري، اللهم تجاوز عني، اللهم اشفني، اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة إلى آخره. فهذا دعاء مسألة. وإذا جمع الإنسان بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فحري أن يستجاب له ذلك. فيحسن أيها الأحباب ونحن نستقبل هذا الموسم العظيم أن نسأل عما أشكل علينا، لنكون على بينة، وليكون أمرنا واضح لا غموض فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وأوضح لنا ما تركنا على الحجة البيض، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. فكثير من الإخوان قد يتساهل ولا يسأل، وإذا جاء بعد الحج قال أنا مثلا خرجت من عرفة قبل المغرب، أنا خرجت من مزدلفة قبل منتصف الليل، أنا رميت في اليوم 11 الصباح، فمثل هذه تعتبر كلها مخالفات. فيحسن بالإنسان أن يسأل عن المناسك وأن يكون على بينة كاملة بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تكبد المشاق وجاء من بلاد بعيدة وبذل الأموال وترك الأهل والولد، كل ذلك يبتغي ثواب الله ويرجو العتق من النار. فيحسن أن يسأل عما أشكل عليه. بعض الإخوان يسأل يقول تحية البيت، نقول تحية البيت هي الطواف، لكن شرط ألا يشق عليك وعلى ولا على إخوانك، فإن شق عليك أو على إخوانك فأنت تأتي للبيت وتصلي ركعتين ويكفي بدون صلاه. يسأل كثير من الإخوان يقول النساء هل الأولى مجيئهن أو بقائهن؟ نقول إذا كانت المرأة مثلا عندها طواف نسك أو كذا تأتي، وإلا لو تصلي في بيتها، لو تصلي في أي مكان في المساجد القريبة منها، في الفندق الذي تسكن فيه، ولا تتكبد العنا والمشقة وتزاحم الرجال. فيحسن بالإنسان أن يسأل عما أشكل عليه في أمر حجه ليكون على بينة كاملة. درسنا اليوم أيها الأحباب فيما يتعلق بباب الحيض، والحيض يعتري النساء، وكل منا أو أغلبنا اللي عنده مرأة واللي عنده أم واللي عنده زوجة واللي عنده بنت، فقد يستحينا من السؤال، لكن نكون حنا على بينة لأجل أن نخبر الأمهات والزوجات والبنات بإحكام الحيض. الحيض هو دم طبيعة وجبلة، وسمي بهذا من السيلان لأنه يسيل من قعر الرحم، وقد جعله الله عز وجل. فإذا كانت المرأة يعني حائضة، إذا كانت المرأة حامل فهي لا تحيض، لأن الحيض هذا الدم يكون غذاء للجنين في بطنها، وإذا كانت ترضع يتحول إلى لبن، وإذا لم تكن كذلك فهو يأتي في الشعر مرة، وأقده يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. فإذا جاء الحيض فإنه يمنع المرأة من 12 أمرا، يمنع من 12 امرا، وقد مرت بنا هذه الامور التي تمتنع وقت الحج. ويوجب ثلاثة امور، يوجب ثلاثة امور، ونحن الان بصدد قراءتها. مرة اخرى اقول بان الحيض يمنع من 12 امرا، 12 امر يمنع منها الحيض، ومرت من ال 12 واحد واحد. طيب الحيض يوجب ثلاثة امور، ما هي هذه الثلاثة؟ يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. فاذا حاضت المرأة وانتهى الدم وانقطع فانه لا بد ان تغتسل. الحيض يوجب الاغتسال ويوجب البلوغ. اذا حاضت المرأة نعرف انها اصبحت حرمة، اصبحت امرأة، وقبل الحيض تكون فتية، لكن بعد الحيض عرفنا انها امرأة. يوجب الاغتسال ويوجب البلوغ ويوجب على المطلقة الاعتداد بالأقراء، بالأقراء وهي الحيض. فإذا كان ما جاء الحيض إلى الآن صغيرة فهي تعتد ثلاثة أشهر لو طلقت، وإذا كانت كبيرة عمرها 50 وأكثر وطلقها زوجها فهي تعتد أيضا ثلاثة أشهر. لكن إذا كانت من ذوات الأقراء وهي الحيض وحصل الطلاق فإنها تعتد بالأقراء وهي الحيض ولا تعتد بالأقراء. مرة أخرى أقول الحيض يمنع من 12 أمر، ذكرنا ال 12 واحدا واحد، ويوجب ثلاثة. هذه الثلاثة هي أولا الاغتسال، الاغتسال. ثانيا البلوغ، نعرف أن يوم حاضت أنها بلغت. ثالثا الاعتداد بالأقراء إلا إذا كانت متوفى عنها فالاعتداد بوضع الحمل إذا كانت حامل، وإذا ما كانت حامل فالاعتداد 4 أشهر و10 أيام. طيب لو سألنا الآن قلنا الأشياء التي يوجبها الحيض كم نقول؟ ثلاثة. قلها يا بني. ثلاثة، الاغتسال. امرأة حاضت وانقطع الدم، قالت أنا أريد أتوضأ وأروح أصلي، نقول لا. يعني لو حصل مثلا أي شيء من نواقض الوضوء يمكن تتوضأ وتصلي، يمكن تتوضأ وتأتي للحرم، يمكن تتوضأ وتطوف إلى آخره. لكن إذا جاء دم الحيض وانقطع دم الحيض فلا بد من الاغتسال لأنه يوجب الاغتسال. والثاني البلوغ. أول كانت طفلة لكن لما حارت عرفنا أنها أصبحت امرأة، لأنه إذا حارت صارت مرحلة، لأنها لو تزوجت سوف تحمل، والحمل يكون دليل واضح على بلوغها. والثالث الاعتداد بالأقراء إلا في الوفاة، إلا في الوفاة، فإن المرأة إذا توفي زوجها كبيرة أو صغيرة فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حامل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الحيض ثلاثة أشياء. الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم. الأول الغسل، نضع عليه رقم واحد. ويوجب الحيض ثلاثة أشياء، أولا الغسل ونضع عليه رقم واحد. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: دعي الثلاثة قدر الأيام التي كنت تعيدين فيها ثم اغتسلي. ثم اغتسلي، ما قال ثم توضعي، لا، ثم اغتسل، دل على انه اذا انقطع الحيض لا بد من الاغتسال. طيب اذا ما في ماء، نعم يا بني، اذا ما انقطع الحيض لكن ما في ماء وش يسوي؟ التيمم. التيمم ينوب عن الماء، التيمم ينوب عن الماء ولو 10 سنين. عندنا مثلا مسألة قلنا قبل ايام، قلنا المسح على الخفين له وقت محدد، فانا امسح اذا انا مقيم امسح يوم وليلة، واذا انا مسافر 3 ايام بليالي، من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف او دور بصفيق ملا. فالمقيم يوم وليلة والمسافر 3 ايام، لكن التيمم لو 10 سنين، الانسان ما عنده ماء او عنده ماء لكن ما يقدر يستعمل فيتيمم. فيقول عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلين، يعني بعد انقطاع دم الحائض تغتسل المرأة، فدل على ان غسل واجب. نعم. متفق عليه. ثم ويوجب البلوغ. ثم اغتسلي وصلي. وصلي. يعني لو المرأة مثلا انقطع الحيض وتوضعت وضوء، هل يصح لها الصلاة؟ لا، لابد من الاغتسال. واذا لم يوجد الماء فانها تتيمم ثم اغتسلي، وبعد الغسل يمكن ان تصلي، يمكن ان تطوف، يمكن ان تقرا القران، يمكن ان تلبس في المسجد الى اخره. ويقول بعد ذلك متفق عليه. طيب انت يا بني متفق عليه وش معناها؟ يعني اي انا اقول متفق، يقول رحمه الله متفق عليه، وش معنى كلمة متفق عليه؟ متفق عليه عند الصحيح، من الصحيح صحيح من؟ نعم البخاري ومسلم. الان قبل يعني كان يدور ما وقع الا الجواب. يعني اذا قال متفق عليه يعني رواه الامامان البخاري ومسلم، متفق عليه يعني احيانا يقول رواه البخاري واحيانا يقول رواه مسلم، لكن هنا قال متفق عليه يعني اتفق عليه الامامان الجليلان البخاري ومسلم، وما اتفق عليه البخاري ومسلم هو اصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا انقطع الدم اغتسلي، ما قال توضعي، قال اغتسلي وصلي، متفق عليه. نعم. ويوجب البلوغ. ويوجب البلوغ يعني مثلا الان نعرف ان الانسان لا يكون يعني معتبرا او تعتبر اقواله شرعا الا بالبلوغ، لانه قبل البلوغ قد يكون مثلا طفل صغير، فاذا قلنا انه حصل البلوغ معناه انه اصبح مؤهلا، مؤهلا لان يدعي مثلا في المحكمة، مؤهلا لان يسمع الدعوة التي تقام عليه، مؤهلا لان يعني يقام عليه الحد اذا كان بالغ عاقل. بالغ الان اصبحت المرأة بالغ، بالغ عاقل انه يقام عليه الحد، يقام عليه حد الشرب، ويقام عليه حد الزنا، ويقام عليه حد الحرارة، ويقام عليه حد السرقة. لو سألنا مثلا حد الشرب كم يا بني؟ 80 جلدة. وأيضا حد الشرب هو الجلد 80 جلدة. وأيضا يكفي 80 جلدة. نعم. بعد 80 جلدة وتقريبا تقريبا حد الشرب تقريبا. طيب لو قلنا حد الزنا بالنسبة للمحصن وغير المحصن حد الزنا. حد الزنا ايه؟ نعم. جرد الزنا. المحصن. غير المحصن. غير المحصن جلد مئة. جلد مئة. جلد مئة. أكمل يا بني. وتغريب عام. غير المحصن جلد مئة وتغريب عام. والمحصن. الرجم. والمحصن الرجم بالحجارة حتى المغرب. طيب بما يثبت يا سالم؟ بما يثبت يا بني؟ بما يثبت الزنا؟ بالإقرار. بالإقرار أو الشهادة. يثبت بالإقرار أو الشهادة. طيب شروط إقامة حد الزنا كم هي؟ شروط إقامة حد الزنا. أربعة. أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة قولها. نعم. شهود. أربعة شهادات. أربعة شهود. لا ما نسأل عن عدد الشهود. نقول شروط إقامة الحد. شروط إقامة الحد. نعم. نعم. ثلاثة. وهي. تغييب الحشفة. تغييب الحشفة. والثبوت. والثبوت. والشهادة. لا الثبوت داخل في الشهادة. تغييب الحسفة. ادريس. ثلاثة. نعم. انتفاوش. لا ما شاء الله يعني تفوق ادريس مرة واحدة يعني يقصد قفزات. احسنت يا ادريس. اولا نقول تغييب الحسفة وانتفاء الشبهة والثبوت. ثم اقول بما يثبت يقول سالم في الاقرار او الشهادة. طيب نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ثلاث حائض الا بخمار. حائض يعني اصلحة امرأة. الا بخمار يعني احكام يعني حكم النساء. نعم. رواه احمد وغيره. فأوجب أن تتستر لأجل الحيض. نعم. فدل على أن التكليف حصل به. فدل على أن التكليف حصل بالحيض. وقبل الحيض هي تعتبر طفلة يعني لا يطلب منها هذا الشيء. نعم. ويوجب الاعتداد به. الثالث من الأمور التي يوجبها الحيض الاعتداد به لغير الوفاة. فإذا حاضت المرأة ما نقول بأنها ثلاثة أشهر، ما نقول بأنها كذا، وإنما نقول بأنها ثلاث تعتد أو بأنها لابد أن يمر بها ثلاث حيض ولا تعتد بالأشهر. والصغيرة والعائشة هي التي تعتد بالأشهر. الصغيرة التي لم تحض والآيسة التي انقطع عنها دم الحيض لكبرها هي التي تعتد بالأشهر الثلاثة. والحامل بوضع الحمل. وامرأة وإذا توفي عنها زوجها فيكون بوضع الحمل. نعم تنتهي عدتها. وذكرت مرة سؤال قلنا أن في امرأة كانت في عصمة ثلاثة أزواج في يوم واحد فكيف ذلك؟ هند من الناس تسمع يا شيخ عبد الله؟ أقول هند من الناس كانت في عصمة ثلاثة أزواج في يوم واحد فما هي هذه المسألة يا بني؟ هند في عصمة ثلاثة في يوم واحد في عصمة خالد وبكر ومحمد كل الثلاثة كلهم صاروا أزواجها في يوم واحد. المرأة لابد لها من عدة. فكيف ذلك؟ ثلاثة أزواج في يوم واحد. نعم يا بني. اسمع يا شيخ عبد الله. امرأة حامل. يقول اسمع تركي. امرأة حامل شك يعني او احست باعراض الولادة فطلبت من زوجها ان يوصلها الى المستشفى فاركبها وفي الطريق حصل حادث ومات الزوج فجاء الهلال الاحمر او الاسعاف ونقلوها الى المستشفى ودخلوها مستشفى النور عندنا مثلا هنا بعد ساعة قالوا ولدك نقول انتهت العدة من زوجها الاول اليس كذلك انتهت لانها ولدت بعد وفاته بساعة جاء شخص اخر وعلم بامرها وما اعتراها من هم وغم وهو من اقاربها فقال انا لها زوجني اياها زوجوها اياه وذلك في الساعة العاشرة ضحى او في الساعة الحادي عشر ضحى لما علم اهله اوجدوا عنده مشكلة فقال انا غني عن المشاكل فطلق طلق بعد الظهر لا عدة لهذا الرجل الذي طلق لانه لم يحصل بينهم دخول ولا خلو فبعد العصر علم اخر وهو من الاخيار بما حل بها بالنسبة لزوجها الثاني وبما حصل من زوجها الاول وبما حصل من الثاني فقال انا لها فعقد له قبل بعد صلاة العصر فاصبح هو الثالث لها وثالث الازواج في يوم واحد وهذه يأتي بها طلب العلماء والمشايخ على شكل لغز يعاية بها على شكل تلك امرأة في الصباح في عصمة زيد وفي الضحى في عصمة عمرو وفي العصر في عصمة خالد كيف ذلك جمعت ثلاثة ازواج في يوم واحد هذا لا يكون فهذه المسألة واضح يا شيخ عبد الله نعم ويوجب الاعتداد به الا لوفاة وتقدم ما ويوجب ويوجب يعني يوجب يعني البلوغ الاعتداد به يعني نحسبه للعدة الا للوفاة فاذا توفي زوجها ما نقول حاضت واحدة سنتين ثلاث انتهت العدة لا نقول اذا توفي زوجها فان كانت حامل فعدتها وضع كل الحمل وهو ما تصير به امة ام ولد وان كانت يعني غير حامل فانها تعتد 14 أشهر و10 أيام اذا مات زوجها نعم وتقدم معناه نعم زاد في الاقناع الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد والاستبراء إذ الحامل لا تهيب يقول ان نتأكد انه ما انه ما بطنها ولد نتأكد يقول اذا ان الحامل ما تهيب ومر قضايا كثيرة يعني تكون حامل وفي نفس الوقت تحيب فلا مانع ان تكون حامل وتحيب وهذا يكون من النوادر لكن ما هو مستحيل نعم المهم نتأكد من براءة الرحم يعني قد تحيض قد تحيض وحيضة واحدة سنتين ثلاث والحمل لا يزال في بطنها وإنما الحمد لله الآن عندنا أجهزة وعندنا معدات يمكن نتأكد عن وجود الحمل مع من عدمه نعم والكفارة بالوضع فيه والكفارة بالوضع فيه يوجد مثلا كفارة فإذا وقع الإنسان أهله والمرأة حائض فعليه الكفارة الكفارة هذه ما هي نص عليها العلماء قالوا دينار أو نصفه دينار أو نصفه وهل الأمر للتخيير يقول كثير من أهل العلم بأنه للتخيير إن شاء دينار وإن شاء نصفه لأن عندنا كثير من أمور الشريعة يخير فيها الإنسان يخير فيها الإنسان كالصلاة مثلا إذا كان مسافر هو بالخيار إن شاء صلىها 4 وإن شاء صلىها 2 ركعتين إن شاء قصر وإن شاء أثر كذلك الكفارة للوطاع أيام الحيض عليه أن يكفر بدينار من الذهب أو بنصف دينار سواء كان هذا الدينار مضروبا يعني عملة مهيئة أو غير مضروب يعني قطعة من الذهب تساوي دينار. ونفاس مثل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.